لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم. نستأنف ما كنا بدأناه في قصة يوسف ووقفات مع أخلاقه وملامح الشخصية النبوية التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى ورفع قدرها وقصها علينا، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإحنا كنا اتكلمنا عن إحنا هنركز عن جانب الأخلاق. زي ما قلنا، ما أحوجنا إلى الأخلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. أنا عايزك كنت ماشي في الشارع تدور على حسن خلق وتشوف أخلاقنا عاملة إزاي وإحنا بنتعامل مع بعض. لو أنت بتركب الأوتوبيس وأنت بتركب التاكسي، لو واحد داس على رجل واحد في الأوتوبيس إيه اللي هيحصل؟ لو واحد ماشي بالعربية وطرت شوية مية عليك إيه اللي بيحصل؟ بيقول له إيه؟ بيتعامل معاه إزاي؟ شوف تعامل دلوقتي التاجر مع المشتري، شوف تعامل الصاحب مع صاحبه. فين معاني الوفاء؟ معاني الصدق؟ فين معاني الإخلاص؟ في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، في التعامل مع الخلق. احنا محتاجين نراجع نفسينا، احنا محتاجين نراجع اخلاقنا. مراجعه اخلاقنا دي خد بالك لازم تراجع على القران، لان عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت القران، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرانا يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم. محتاجين احنا نراجع هذه الاخلاق على نبراس، على منهج. الاخلاق لا تترك للهوى ولا تتغير بتغير الظروف والاحوال، هذه من الثوابت. يعني كما ان العقائد من الثوابت، الاخلاق من الثوابت. يعني ربنا سبحانه وتعالى واحد ولا اثنين؟ واحد. في القرن الاول واحد عز وجل. طب القرن الثاني؟ طب القرن العشرين والواحد وعشرين؟ ربنا واحد، مش اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. مهما تطور الزمان وتتقدمت الأيام، هذه العقائد لا تتبدل ولا تتغير. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد له بالرسالة صلى الله عليه وسلم، اعتقادنا واعتقاد جميع المؤمنين عبر التاريخ أن محمد رسول الله، هذه لا تتغير ولا تتبدل. كذلك جانب الأخلاق لا يتغير ولا يتبدل، الصدق، الوفاء، الأمانة، التواضع، هذه أخلاق حسنة جاءت بها ليس نبينا صلى الله عليه وسلم فحسب، بل جميع الأنبياء، بل جميع الشرائع. فالله سبحانه وتعالى شرع عز وجل الصدق والأمانة والتواضع، حسن الخلق والبر. هذه الأخلاق لا تتبدل ولا تتغير حتى مع التطور، مع التقدم. أن بعض الناس بيظن أن هو من الممكن أن هو يغش باسم الفهلاوة، يضحك على الناس، يقول لك بيحور عليهم باسم أن هو مفتح وأن هو بيفهم أكثر من الناس، ويظن أن هذا من الأخلاق الحسنة. لا، الأخلاق لا تتبدل ولا تتغير. الصدق ممدوح، والكذب مذموم، والغش والخداع مذموم في كل زمان ومكان. وإن تغيرت أفكار الناس وانت غيرت قلوب كثير من الخلق، لابد ان يضبط كل ذلك بهذا الميزان، هذا الميزان الذي انزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. فحنشرع في قصة يوسف حتى لا نصيل عليكم في المقدمة، ونتلمس فيها جوانب الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة التي وجدت في كثير من الصور وافتتحت بها، اختلف فيها المفسرين، ومن أحسن ما قيل فيها أن فيها معنى، معنى التحدي والإعجاز، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم مكون من هذه الحروف: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، صاد قاف. هذه الحروف هي التي كون منها القرآن، تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الذي فيه هذه الحروف، تكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات التي مكونة من هذه الحروف. فهذا القرآن المعجز الذي قال الله عز وجل فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني نصيرا. يعني تخيل الإنس والجن لو اجتمعوا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا، مش لم يأتوا، لن يأتوا، يعني لا في السابق ولا في اللاحق، لا في الماضي ولا في المستقبل، لازال التحدي قائما، مع أن هذا القرآن العظيم مكون من هذه الحروف. لذلك أغلب الصور، أغلب الصور، أنت افتح المصحف كده وشوف أغلب الصور التي بدأت بالحروف المقطعة بذكر بعدها إيه؟ القرآن. سورة البقرة مثلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والكتاب المجيد، ها هنا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. يبقى إذن من أقرب ما قيل في ذلك، ورجعه شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، أن هذه الحروف فيها معنى التحدي والإيه؟ والإعجاز. تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب الواضح البين الظاهر، آيات واضحة بينة فيها دلالات على وحدانية الله وعظمته وقدرته عز وجل، لا غموض فيها ولا لبس. وهذا مما يميز دين الإسلام. دين الإسلام دين سهل، يسر، بسيط، يفهمه الإنسان المثقف المتعلم الذي بلغ أعلى الدرجات في التعلم وفي الثقافة، كما يفهم الإنسان البسيط الذي ربما لم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب. كتاب مبين سهل واضح. يعني مثلا قضية من تعبد، من تعبد، مين هو ربنا؟ بكل بساطة المسلم يستطيع أن يقول سورة الإخلاص: أنا بعبد ربنا، قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ليس له مثيل ولا نظير، ليس هناك غموض في هذه القضية، ليس في هناك التباس بفضل الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهنا لابد من وقفة. قرآنا إيه؟ عربيا. إن أنزلناه، ده استدل به العلماء على علو الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل من فوق يبقى من علو. إن أنزلناه بدا دليل على فوقية الله وعلو. قرآنا إيه؟ عربيا. وده بيرشد إلى أهمية اللغة العربية وشرف اللغة العربية. من الشرف لهذه اللغة أن نزل بها هذا الكتاب الخاتم المعجز، خير الكتب على خير الرسل، نزل به جبريل الأمين عليه السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قرآنا عربيا. ما أحوجنا إلى تعلم العربية، الافتخار به والتكلم به. نحن نلمس الآن، وهذه من الأمراض الاجتماعية ومن آثار الغزو الفكري في بلاد المسلمين، أن كثير من المسلمين يتفاخر بأنه يحسن اللغة الأجنبية وربما لا يحسن اللغة العربية. ليس هناك ما يمنع شرعا من أن تتعلم لغة أخرى، من تتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود وتعلمها في أسبوعين، فلا حرج من أن تتعلم لغة أخرى، ولكن لغة القرآن لابد أن تحرص عليها، لابد أن تتعلمها، وإلا كيف نفهم القرآن؟ من الأمور المؤلمة أني قابلت أحد الشباب يوما فسألته عن حاله مع القرآن فتكلم بصراحة، قال حقيقة أنا لا أقرأ القرآن. قلت له لماذا لا تقرأ القرآن؟ قال لي بصراحة لا أفهمه، أنا لا أفهمه. نعم كثير من المسلمين اليوم، كثير من المسلمين في بلاد العرب، احنا بنتكلم في مصر وبلاد مصر، بلاد العرب يعني بلاد اللسان العربي، لا يحسنون أن يفهموا كلام الله وآيات الله سبحانه وتعالى. بسبب إيه؟ بسبب ضعف اللغة العربية وضعف الاعتناء بها. يعني أنت بتشوف عجب دلوقتي، يعني واحد بيتجوز اسمه محمد متجوز واحدة اسمها منى، يعمل إيه؟ قلب كده وطلع منه زهمين ويكتب إم إم إم إم. طب ليه مش كاتب محمد أو ولا ميم وميم؟ لا، كأن حرف الميم ده بال عليه الكاف، حرف الإم ده هو اللي رمز الفخر، رمز الثقافة، رمز العلوم، ها؟ رمز العلم. حرف الميم ده لا، ده راجل فلاح بقى مش فاهم حاجة. المصطلحات دي أصبحت يعني دارجة، وأصبحت هذه الأفعال منتشرة، وكأن في احتقار للغة القرآن واحتقار للغة العربية. وتجد ربما أناس لا يحسنون أن يقرأوا شيئا باللغات الأخرى، لكن هو حافظ له كلمتين منه، فتيجي تقدم له حاجة يقول لك ثانك يو، ميرسي. طب ما تقول لي يا أخي شكرا، ولا جزاك الله خير، يعني هي شكرا وحشة وثانك يو هي اللي حلوة؟ ها؟ فمثل هذه الأمور تدل على مدى عدم اعتزازنا بلغة القرآن، هذا يؤدي إلى عدم اعتزاز بالإسلام وضعف انتماء إلى الأمة وضعف انتماء واعتزاز بالهوية. فدي أمور لابد أن تعالج. والكتابات دلوقتي على الفيسبوك أغلبها باللغة العامية، وكثير من الشباب ما يعرفش، ما يفرقش بين الصاد وبين السين في الكلام، وبين الذال وبين الزاي. ولذلك انت اذا قرات الكلام، كلام في كثير من الاحيان مبهم لا يؤدي الغرض. فاحنا نحرص ان احنا نحاول ان نجتهد، لا اقول لك ان هذا امر لازم، لكن نحاول نجتهد نقوم لساننا قدر المستطاع، قدر المستطاع نحاول نقوم لساننا ونتكلم بالكلام العربي وباللغه الفصحى قدر المستطاع. حتى في المال احيانا في المجالس الرسميه وناس لهم منزله ربما لا تجد يعني احسان للغه ولا حسن للكلام، هذه مصيبه، مصيبه بها الامه، وده من نتاج الغزو الفكري، ضعف اللسان وضعف. انت تعرف ان الخلفاء المتقدمون في عهد بني اميه، الخلفاء السابقون في عهد بني اميه مثلا، كانوا يعاقبون من يلحن، يعني اللي يلحن في اللغة يعاقب، ها؟ فيعني عندما يكون هذا هو الأصل في الكلام اللحن، ها؟ فهذا أمر خطير يحتاج إلى وقفة، لأن ده من الأمور التربوية اللي ينبغي التنشئة عليه. نحن نحاول نجتهد فإن احنا نتكلم لغة عربية سليم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. يبقى ده في إجابة للحكمة للعلة، لعلكم تعقلون، تعقلون الحكمة في إنزال القرآن، تعقلون قدرة الله وعلم الله وحكمته سبحانه وتعالى، تعقلون الإيمان به، تعقلون حكمته وفضله ونعمه، تعقلون آياته عز وجل حلالهم وحرامهم لعلكم تعقلون. هذا هو الغرض، ونقف هنا نستكمل المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.